بعدين رمضان وشكر نزلت الشهر ما يهمنيش. لا يعنيني، انا يعنيني وانت بتقرا مش النورمال اللي جي اي حاجه تلاقي نفسك بتعرف الهدوم بتاعها تقول انا كنت فاكرها في يوم من الايام. مش لازم تفضل فاكرها طول الوقت لان انت ما بتحلش بالطريقه دي. وكل معلومات الشرح دي بتغلش على المعلومه الاساسيه. حتى النهارده لما جاي نشرح الدنيا في الابنورمال اللي جي هتقول حاجه واحده في الابنورمال اللي جي النهارده. انما لما حاجه اشرحها بقول البارامتر ده الاول بعدين اقول الاكسبلانيشن. لا ما يخشش على ده. مش هتخش. انما البارامتر المهمه البارامتر بتاع النورمال اي تي جي مهمه جدا. هناخد النهارده البارامتر بتاع النورمال اي تي جي. اي ويف قلنا بنوصفها اتجاهها وطولها وعرضها. هنعمل كده. بعد كده نبتدي نتكلم على الابنورمال اي تي جي والسكيم. هنبتدي في اول حاجه اللي هي الانترا الانبار. كويس كده؟ الشق الاولاني اللي تظبط الموجه بتاعت مخك، الشق الاولاني من الحفظ من الحصه حفظ. الشق الاخير من الحصه فهم. ثلاث ارباع حصه حفظ. والربعها الاخراني فهم. وانا بتكلم على حفظ يبقى اظبط مخك على الحفظ، الكلام ده مش هيفرق في الحفظ. لو انت قاعد بتعمل ايه؟ مش بتسمع بس، تحفظ. قاعد مع خبرائك تحفظ. قاعد وزير كنت عمال تحفظ. حد هيجي يقول مسامعين زي ما عملنا اول سنه في الكارديولوجي، كله هيقول شاطر ويبقى ليه. وبعدين نبتدي نشرح الابنورمال في ان شاء الله. الدور الجاي ده حفظ بقى. ادي ورقه رسم الحلم، هنحفظ شكل النورمال اي سي جي ان شاء الله. هنوصفه. ادي الايد محطوطه. هو النورمال جي مكتوب في صفحه 9 هنحفظه النهارده هننساه لو كل يوم بالليل قبل ما تنام تقول تفسير كده تقراه مش هتقعد من الوقت خالص هتقول النهارده ما تاخدش 200 ساعه قبل ما انام في حاجات لازم اعملها عارفين قرار بالليل ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة ايد واحد ايد اثنين ايد ثلاثة ادي اي بي ار ادي اي بي ان ادي اي بي اس ادي بي واحد ادي بي اثنين ادي بي ثلاثة ادي بي اربعة ادي بي خمسة ادي بي ستة قلنا بيتعاد اللونج ستريب على بي اثنين واحيانا يعيدوه على بي واحد واحيانا يعيدوه على بي خمسة واحيانا يحطوا الثلاثة اشمعنى؟ بي واحد ده اكتر حاجة تبين الايترال اكتيفيتي انت هنا ودي واحده دي خمسه اكتر حاجه تبين الفنتريكولار اكتيفيتي عشان كده افور تي ار اس عند دي خمسه صح؟ ليه فاكرها عند دي سته؟ ليه الاثنين ده اكتر ليد تهرب ماشي مع تهرب القلب على الكورونال بلين؟ فهو مديني الثلاثه لان دول المفروض الست تحل عليه الارزمي لو في خلل تهرب في الاتيا او في خلل تهرب في الجنتجن في خمسه في واحد من خمسه وفي اثنين لكن الاثنين هو دايما المفضل لانه يجيب الاتيا والجنتجن كويس لما عايز تركز على الاتريك اكتر ادي واحد. عايز تركز على الفنتريك اكتر ادي خمسه. ماشي كلام؟ طيب. فتعالوا نوصف النورمال ايه خصوصا. ودي واحد اثنين ثلاثه دي ار دي ال دي اس دي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. حلو الكلام ده؟ طيب وبعدين الاي سي جي اللي دي محطوطه ازاي واتجاه الكهرباء ماشي ازاي؟ عارف ليه الكورونا بلين اهو ايه اللي خلاك تفتح لهم اطول؟ اطول ايه اللي خلاك تفتح لهم اطول؟ يعني كسروه ادي الكورونا بلين ادي الهوريزونتال بين. كورونا بين هوريزونتال بين. تعالوا نشوف الكهرباء ماشيه ازاي. نقعد نستنى بيت واحد يخش لي واقعد استنى فيه لحد بتاع البطاريه ال 10 وطول انت اخرتني على الرمل. مش بتحاسبوني على نهايه الحصه انا هحاسبكم على بدايه الحصه. ادي كورونا اللي اول حاجه اتريال ديبولاريزيشن يمشي اتجاهها، وبعدين ادي الابينودال دي ايه، وبعدين سته ديبولاريزيشن اتجاهه كده، فينتريك فري وول ديبولاريزيشن اتجاهه كده لان كرونس، وبعدين فينتريك ريبولاريزيشن اتجاهه كده. كويس، تعال نشوف الليد ماشيه ازاي. ليد واحد اتجاهه كده، ليد اثنين اتجاهه كده، ليد ثلاثة اتجاهه كده، اي بي اس اتجاهه كده، اي بي ال اتجاهه كده، اي بي ار اتجاهه كده، صح؟ وقلنا اثنين وثلاثة واي بي اس دول الانفيريور ليدز، واحد واي بي ال دول الهاي لاترال ليدز، واي بي ار قلنا ده كابيتال ليدز محدش بيبص عليه، تمام؟ اهو اثنين وثلاثة واي بي اس انفيريور ليدز، واحد واي بي ال هاي لاترال ليدز، اي بي ار ده محدش بيبص عليه. نيجي بعد كده على مين؟ على الشيست ليدز. خلي بالك ادي الاسبينود، ادي الايبيكود، ادي الاتريال ديبولاريزيشن، وادي الايبينودال ديلي. السيبتم قلنا هنا تمشي كده، السيبتم والفري وول يمشي كده، والفنتريكولار ريبولاريزيشن بيمشي كده، صح؟ تمام. فين الليد؟ ادي اتجاهات الليد، ادي في واحد، ادي في اثنين، ادي في ثلاثة، ادي في أربعة، كلام قلنا الحصة اللي فاتت، ادي في خمسة، ادي في ستة، حلو الكلام؟ تمام، كويس أوي. تعالى نشوف بقى النورمال اف جي بيطلع على مقسوم عامل ازاي، اتفقنا؟ هنقسمه الأول في الكورونال بلين وبعد في الهورزونتال بلين. في الكورونال بلين مواصفات كالآتي، هبتدي بليد اثنين لأن ده أعلى أمبليتيود باعتبار إن الأكسس موازي لليد اثنين أهو. دي تمثل الإنترال ديبولاريزيشن، دي آر سيجمنت تمثل الإيبي نودال ديلي. قلنا البي والبي آر سيجمنت مع بعض يمثلوا البي آر إنترفال، بعد كي آر إس يمثل الفنتريكولار ديبولاريزيشن، وبعدين الاس تي والتي يمثلوا الفنتريكولار ريبولاريزيشن. الاس تي سيجمنت تمثل البلاتو فنتريكولار ريبولاريزيشن، والتي ويف تمثل الديسيمبلينج اوف فنتريكولار ريبولاريزيشن. بعد كده عندنا اليو ويف، واليو ويف دي بتمثل الفاسيلاري موصل ريبولاريزيشن. ايه اللي انا رسمه ده؟ ده النورمال اس جي في ليد اثنين اهو. قلنا بعد الاثنين واحد اي بي اس زيه بالظبط بس الامبليتيود اقل، ادي واحد وادي اي بي اس، تي يار اس تي، تي يار اس تي، كويس الكلام ده؟ يعني ايه الامبليتيود مين؟ اي بي ال ودي الثلاثة، اي بي ال ودي الثلاثة، ادي اي بي ال ودي الثلاثة، الوحيده اللي مقلوبه، البي مقلوبه اهي، كي وان اتش مقلوبه، البي مقلوبه، ادي منظر النورمال اس جي. كويس، الكلام ده بروفايدد ان الاكسس ماشي اتجاه ليد اثنين، لكن احنا اتفقنا ان الاكسس النورمال بتاعه من اول ناقص 30 لغايه بقى 100، يعني قبل ليد واحد عند اي بي اس كده لغايه بعد اي بي اس. على شمال هذا الكلام يسمى ريفت اكسبريشن، على يمين هذا الكلام يسمى ريفت اكسبريشن، الناحيه الثانيه تسمى اكستريم اكسبريشن. يبقى اذا الواحد لو الاكس عند ليد اثنين هيديني المنظر ده، فلازم نتبع المنظر ده بس نكتب هنا ان دي ملحوظه ان الامبليتيود والاشكال قد تتغير اذا تغير الاكسس في حدود النورمز. مش هقدر يا جماعه ارسم لكم كل اكسس بالشكل بتاعه، هيبقى عدد غير منتهي من الرسومات. انا باجي ارسم لك شكل نورمال بيرسون تدي لك ناموس، تقول لك صوره محمود ولا ده نورمال. خلاص؟ ده معناه انك لما تشوف صوره رامز هتقول ده نورمال عشان راسه مختلف عن راس محمود او شكله مش معقول. لكن لازم احط لك جنرال برامتر خلاص عنا، طول ما احنا جواها احنا نورمال. طول ما احنا جواها احنا نورمال. هي البرامتر دي دي اللي هتقعد النهارده بس انا بفكرك بالرسم. طيب تعال نروح على الشيست ليد ونفتكر. في واحد البي بايفيلنت واحيانا بوزيتيف، لكن الاساس انها بايفيلنت. وبوزيتيف تبعت الليد، بوزيتيف تبعت الليد، ادي البي ويف. بالنسبه للتي، التي نيجاتيف تي في واحد واحيانا بوزيتيف، نيجاتيف تي في واحد واحيانا بوزيتيف، وبوزيتيف تبعت الليد. وبوزيتيف تلاقي الليد بهذا الشكل. صح؟ تعالوا بقى نشوف الكلام اس ماشيه ازاي. في واحد الار قصيره. ثيرد واز في 2، ثيرد واز في 3، ثيرد واز في 4، ثيرد واز في 5، ثيرد الثاني في 6. صح؟ تعالوا على الاس. الاس اقصر ما يكون ده اذا وجدت في دي 6، تطول شويه في دي 5، تطول كمان في دي 4، تطول كمان في دي 5، في دي 3، تطول كمان في دي 2، ترجع تفصل تاني في دي 1. ليه ده بيحصل؟ شرحناه الحصه اللي فاتت. مش عايز لا يعني انك تفضل فاكر الميكانيزم طول الوقت، انما اللي يعني انك تفضل فاكر الديسكريبشن طول الوقت. ده اللي هتقراه، ده اللي هتقراه. طيب اما الكيو ممكن تتوجد في في 6، بتتوجد غالبا في في 6، واحيانا في في 5، ونادرا في في 4، انما نيفر تتوجد في في 1 و2 و3. ليه؟ لان السيستم في في 1 و2 بيقرب، فما يستلمش نيجاتيف، ما يستلمش كيو، وفي في 3 عمودي، فما بيستلمش خالص. عشان كده اتفقنا ان هي الكيو تتوجد في في 6 ممكن، خمسة نادرة في 4، انما ليفر في 1 و2 و3 نورمال. اما في الشيفت ليج الكيو ممكن تتوجد في اي حد، في اي حد على حسب الاكل، يعني ساعات ممكن تتوجد او تختفي على حسب الاكل بتاع السيستم وبتاع الفيول. ده المنظر العام من نورمال اي سي سي. نيجي على النقطة المهمة جدا، ده اللي كلمناها الحصة اللي فاتت وقلنا على ده. نيجي النهارده على البارامترز، النهارده أول حاجة مهمة جدا هي البارامترز في نورمال اي سي سي. بتاخد بالك محترم الحصة، اظبط مخك على نقطة الحزب. هنحصل مفيش طريقة تانية. ادي يا سيدي نبتدي نقطة نقطة ونقول مع بعض، يعني انا هقول وتقعد تحفظ معايا عشان هنفرع مع بعض. ادي البي ويف، ادي البي ويف. هقول اي ويف من اللي بنتكلم عليهم بنوصفها من حيث الدايركشن، من حيث العرض، من حيث الطول. وحدة القياس اللي هقيس بيها هي الملي، الملي متر. الملي متر هو المربع الصغير. ما تقعدش تحول بقى انت لسكند بالعرض والملي برضه بالطول، ما تحولش. احفظها بالملي على طول اسهل. يعني افصل دي عن دي. لما حد يقول لك الملي مربع، المربع الصغير بالعرض قد ايه؟ قول له 4 ملي من السكند. بالطول 10 ملي فولت. لما لكن ما تقعدش تحول، احفظها بالمربع على طول اسهل، اسهل بكتير. خلاص؟ طيب البي ويف سببها اتريال دي بولاريزيشن. البي ويف سببها اتريال دي بولاريزيشن. اتجاه بوزيتيف في كل الليد، بوزيتيف في كل الليد، نيجاتيف في اي بي ار يوجوالي بايفيزد في بي واحد، نيجاتيف في اي بي ار يوجوالي مش اولويز، يوجوالي بايفيزد في بي واحد. طيب البارامترز بتاعتها عرضها اقل من 3 ملم، يعني مربع صغير اقل من. خلي بالك ان انا قلت اقل من، ما قلتش اقل من او يساوي. يعني لو عرضها 3 مللي تعتبر ايه؟ وايد، تعتبر برود. ارتفاعها اقل من او يساوي 2.5 مللي، اقل من او يساوي 2.5 مللي، عرضها اقل من 3 مللي، ارتفاعها اقل من او يساوي 2.5 مللي. دي مين؟ دي البي ويف. هرجع البي ار سيجمنت. البي ار سيجمنت تمثل الاي بي نودال ديلي. البي ار سيجمنت تمثل الاي بي نودال ديلي. هي ايزو الكتريك في كل ليد، ايزو الكتريك يعني بيز لاين. بتمثل البيز لاين. اما البي ار انترفال، اما البي ار انترفال دي البي زائد البي ار سيجمنت. دي البي ويف زائد البي ار سيجمنت. ودي يا جماعه طولها من 3 ل 5 مللي، 3 ل 5 مللي ودي في المية. البي ار انترفال هي اللي في المية. ليه؟ لان بتقاس من بداية البي لبداية التي ار اتش. مش كده ولا لا؟ بداية البي دي اللحظة اللي بتطلع منها الامبلس من الاس بي نوت. وبداية التي ار اتش دي اللحظة اللي الامبلس بتعدي فيها من الاي بي نوت. مش كده ولا لا؟ وبالتالي المسافة دي كلها بتعبر عن الاي بي نوت قد ايه؟ اما البي ار سيجمنت لو واحد عنده ليفت اتريال انلارجمنت مثلا البي ويف بتكبر. فلما البي ويف بتكبر بتنكروتش على البي ار ايه؟ سيجمنت. اصبح طولها النهارده متغير على حسب حجم الليفت اتريال. اصبح طولها ايه؟ متغير. اما لما تظهرهم على بعضهم تكبر الليفت اتريال ما يكبرش الليفت اتريال المسافه من هنا هنا لا تتاثر. لذلك البي ار انترفال هي الاهم لان 3 ل 5 مللي وتقاس من بدايه البي وليس من نهايه البي. تقاس من بدايه البي وليس من نهاية البي. ماشي كلامنا؟ طيب هل يؤثر على مين؟ على الكي ار اس. الكي ار اس يعني كانت هي كتير. الكي ار اس تمثل الفنتريكولار ديبولاريزيشن. خلي بالك بقى انا ما قلتش الكيو بتاعت السبتم والار بتاعت كذا والاس بتاعت كذا لان اتفقنا ان السبتم ساعات يعمل ار. مش كده ولا لا؟ اه. كيو ار اس تمثل على بعضها الفنتريكولار ديبولاريزيشن. عرضها قد ايه؟ ارتفاعها قد ايه؟ الويف بتاعتها ايه؟ وصفها. خلي بالك. عرضها اقل من او يساوي 2.5 مربع صغير مللي. اقل من او يساوي 2.5 مربع صغير مللي. بقيت اكتر من كده بقت وايد. وايد على طول. وايد تو اس وفي اسباب يخليها وايد. يبقى في كرو كونتكشن زي بابل دراج كرو. طيب الامبليتيود بتاعها قد ايه؟ شوف بقى واحد يقول لي دكتور الامبليتيود بتاعها بيختلف باختلاف الليد صح؟ هو الامبليتيود هنا اطول من هنا اطول من هنا يبقى ازاي تقول لي الامبليتيود بتاعها كام على حسب الليد اللي ببص فيه؟ قال لك بسيطه نثبت ليد نقول مثلا هنبص على ليد اثنين هترد عليا وتقول لي فاريبل باختلاف الاكس خلاص هتبقى اعلى ما يكون في ريد 2 لو الكهرباء ماشيه ريد 2 طب اخد الكهرباء عشان ايه؟ اعمل ايه؟ يبقى تختلف باختلاف الايه؟ الاكس طيب هم يعملوا ايه؟ قال لك هتجمع الامبليتيود اللي في ريد 1 زائد اللي في ريد 2 زائد اللي في ريد 3 بص بص عشان هتسال سؤال رعب جدا بقيس الكي ار اس من اعلى نقطه لاوطى نقطه ما بقيسش الار بس وبعدين اللي من اعلى نقطة لاوطى نقطة في دول اثنين، وبعدين اعلى نقطة لاوطى نقطة في ثلاثة، واجمعهم اجمعهم مجموعهم لازم يبقى أكثر من أو يساوي 15 مللي، مجموعهم أكثر من أو يساوي 15 إيه؟ مللي، ماشي هذا الكلام؟ أقل من كده يتسمى لو فولت. طب يا دكتور الجمع فادني في إيه؟ تعال نشوف آدي ليد واحد مظبوط؟ ادي ليد 2 مظبوط ادي ليد 3 مظبوط ادي ليد 1 ادي ليد 2 ادي ليد 3 صح ولا غلط مظبوط افرض ان الاكس كده مظبوط هيبقى مثلا امبليتود ليد 2 10 وفي ليد 1 5 وفي ليد 3 5 لان عاملين زاويه مع الاكس مجموعهم ده كام 20 صح ولا لا عظيم خلي الاكسس كده. دي هتبقى 10 ودي هتبقى 7 ودي هتبقى 3 صح؟ لان دي موازيه دي عامله زاويه دي عامله زاويه اكبر مجموعهم بقى كام؟ 20 برضه طب خلي الاكسس كده. دي هتبقى 10 دي هتبقى 7 دي هتبقى 3 مجموعهم كام؟ برضه 20 طب خليها كده. دي تقصر ودول يطول لكن يفضل المجموع 20 طب خليها كده. دي تكسر ودول يطول فالمجموع يفضل 20 فاذا لو جمعت الامبليتيود 1 زائد 2 زائد 3 لا تتاثر بليد ولا تتاثر بايه؟ باكسس لا تتاثر بليد ولا تتاثر باكسس عشان كده الرقم قيس على هذا النحو تجمع 1 زائد 2 زائد 3 مش في 1 زائد 2 زائد 3 ليد 1 زائد 2 زائد 3 ولما بقيس بقيس من اعلى نقطه لاوطى نقطه عشان ما حدش يقول قيس الار بس قيس الار ولا عنده انفيزيما هتقلل الامبليتيود بتاع الار بس الكل الانزيمة زي دورة الفيوجن زي ميموزوركس، صح ولا لا؟ ليك معايا؟ يبقى ده اللي بتقول، يبقى قال مين؟ الويف، يبقى قال الويف، هنتكلم فيها الكلام ده اكيد. الكيو it is the first negative. الار it is the first positive. الاس it is the first negative after ار. خلاص؟ ملحوظاتها مش كل كيو ار اس تحتوي على كيو اند ار اند اس. But it may be monophasic. بوستيف بس او نيجاتيف بس. باي فيزيك بوستيف نيجاتيف او نيجاتيف بوستيف. تراي فيزيك نيجاتيف بوستيف نيجاتيف او بوزيتيف نيجاتيف بوستيف. خلي بالك من هقول. فلو طلع بوستيف بس تتسمى ار. لو طلعت نيجاتيف بس تتسمى كيو اس. طب ليه سموها كيو اس؟ مع ان هي مفيش اس ولا حاجه. عشان اقول في اس لازم اقول قبلها ار. وانا هنا ما عنديش ار. قال لك نسميها كيو اس مجازا لتمييز عن الكيو اللي فولد باي ار. يبقى كلمه كيو اس معناها مونوفيزك كيو. كلمه كيو اس معناها مونوفيزك كيو، تسميه مجازيه. خلاص لما اجي اقول لك الفوق كده عيان عنده كيو اس، تعرف انها كيو هات مفيش بعد منها ار. خلاص؟ يبقى دي ار ودي كيو اس. بوست نيجاتيف تتسمى ار اس. نيجاتيف بوستيف تتسمى كيو ار. تسمى ار اس تسمى كيو ار. نيجاتيف بوستيف نيجاتيف تتسمى كيو ار اس. بوستيف نيجاتيف بوستيف تتسمى ار اس ار داش. خلاص؟ يبقى مش كل كيو ار اس يحتوي على كيو اند ار اند اس. بس تلاقي مور فيز باي فيز تراي فيز. ملحوظة الويف الكبيرة بتكتب كابيتال لتر والويف الصغيرة بتكتب سمول لتر. فمثلا دي ار اس ودي برضو ار اس ولكن دي تتكتب كده ار اس دي تتكتب كده ار اس. اما لو اسمه فيزيك تتكتبوا اتنين كابيتال. يعني لو كانت كده اهو عشان في فيزيك كده كده ار ده اصطلاح لغوي كده في الاي سي جي ان الحرف الويف الصغيره تكتب سمول ليتر والويف الكبيره تكتب كابيتال ليتر. عظيم. خلي بالك معلومات حفظ يعني مفيش فاهم غلط ما تشرحش احنا هنبتدي نشرح مع الاثر الاملاق قبل كده كله حفظ. فتقعد بقى تظبط كده الموجة على الحفظ كويس قوي. ار اس ار اس ار اس ثلاثة ار اس. تعالوا طيب نقول يبقى اذا مش كل كيو ار اس تساوي على كيو اند ار اند اس بس اتنين بي مونو فيزك او باي فيزك او تراي فيزك على حسب واحد على حسب اللي ببص فيه. هنا عندي كيو ار اس هنا عندي ار اس هنا عندي ار اس ار اس على حسب الليد اللي ببص فيه. اثنين على حسب الاكسس لو اتغير الاكسس هنا اللي هيبقى ار اس وهنا اللي هيبقى كيو ار اس وهنا اللي هيبقى ار اس ار اس على حسب الاكسس وعلى حسب النورماليتي على حسب انت نورمال ولا اب نورمال. فالمنظر ده اسمه ده النورمال لكن ممكن جدا واحد يجيله مايكروزن انفارشن يجيله كيو اس بس كيو اس اشمعنى؟ لان هيفارشن مش حاجه نورمال وهكذا. يبقى مش كل كيو ار اس تحتوي على كيو اند ار اند اس ولكن دي حاجه بتختلف باختلاف الليد اللي بنبص فيه وعلى وفي نفس الليد على حسب الاكسس. يعني هنا كيو ار اس لو غير الاكسس ممكن الشكل يتغير. هنا ار صغيره بس كبيره لو اتغير الاكسس ممكن تبقى كيو ار عكس زي وهكذا على حسب الاكسس على حسب النورماليتي النورمال ولا اب نورمال. مش كل كيو ار اس تحتوي على كيو اند ار اند اس فبتلاقي دي مونوفيزك باي فيزك اور تراي فيزك على حسب الاكسس على حسب الليد على حسب النورمال والاب نورمال. الملحوظه الثانيه لا يوجد سبب ثابت للكيو وسبب ثابت للار وسبب ثابت للاس مش كده؟ فمثلا الار دي سببها 6 الديبولاريزيشن والكيو دي سببها 6 الديبولاريزيشن الاس دي سببها فري وول ديبولاريزيشن والار اس دي سببها فري وول ديبولاريزيشن. يبقى اللي عامل الار هنا 6 واللي عامل الار هنا فري وول. ما تجيش تقول لي دي كيو مقلوبه ودي ار مقلوبه مش حاجه اسمها الكلام ده. البي مقلوبه ماشي التي مقلوبه ماشي اما مكونات الكيو ار اس لا الكيوبت از ذا فيرست نيجاتيف ايا كان السبب، والارك از ذا فيرست بوزيتيف ايا كان السبب، والاس از ذا فيرست نيجاتيف افتر ار ايا كان السبب. تختلف ايضا باختلاف الاكسس. الاكسس بصوا هنا ماشي ازاي بتاع السيستم، بالنسبه لبي 1 بيقرب، بالنسبه لبي 6 بيبعد، فبيرسم هنا بوزيتيف وبيرسم هنا نيجاتيف. انما لو السته الاكسس اتعكش هيرسم هنا بوزيتيف يعني ار، هيرسم هنا نيجاتيف يعني كيو، يبقى اتعكشت ولا لا؟ يبقى الاختلاف في الاكسس تختلف الايه؟ بسبب الويف. سبب الويف يختلف بسبب الاكسس، ويختلف باختلاف نورمال ولا اب نورمال. ما هو النورمال كيو ستة بينما الباثولوجيكال كيو انفاركشن. النورمال كيو ستة بينما الباثولوجيكال كيو انفاركشن. يبقى اخلص الى ان مش كل كيو ار اس تحتوي على كيو اند ار اند اس، ولكن دي حاجه بتختلف باختلاف الليب وباختلاف الاكسس وباختلاف النورمال والاب نورمال بغض النظر عن الامثله اللي انا ضربتها. لا يوجد سبب ثابت للكيو وسبب ثابت للار وسبب ثابت للاس، ولكن دي حاجه بتختلف باختلاف الليب اللي ببص فيه، تختلف باختلاف الاكسس، تختلف باختلاف النورمال. الكيو از ذا فيرست نيجاتيف ايا كان السبب وايا كان اللي ببص فيه. الار از ذا فيرست بوزيتيف ايا كان السبب وايا كان اللي ببص فيه. الاس از ذا فيرست نيجاتيف افتر ار ايا كان السبب وايا كان اللي ببص فيه. الار الاس نيجاتيف افتر ار، الاس نيجاتيف افتر ار، خلاص كده؟ عشان شايف سؤاله يقول لي ما الار نيجاتيف اهي، تاني ما قلتش حاجه، طالما نيجاتيف ما بتسماش ار بتسمى اس، دي الار ودي الاس، خلاص؟ ار اس ار داش يا جدعان ما تقوليش كيو ار اس مقلوبه، ما ده كلام الحصه اللي فاتت اللي شرحناه بالتفصيل. مين اصغر؟ على اساس مين اصغر؟ يعني هنا دي اصغر مني ودي صغيره من دي. هنا دي اكبر مني ودي كبيره ودي صغيره، قد بعض الاثنين كبار. خلاص؟ ادي المقصودين المهمين جدا، لا لازمنا في وصف الكيو ار اس 15. هنتكلم على الكيو لوحدها النورمال والار لوحدها النورمال والاس لوحدها النورمال. الكيو معلومه جديده. الكيو نورمال ليها مقاسين، مقاس صغير ومقاس كبير. النورمال ما تكلمش عن باثولوجيكال كيو، باثولوجيكال كيو فيها مقاسين. الكيو النورمال ليها مقاسين، مقاس صغير ومقاس كبير. ايه هو المقاس الصغير؟ ايه هو المقاس الكبير؟ المقاس الصغير ملي في ملي، ملي في ملي. المقاس الكبير اكثر من ملي في ملي، مربع صغير ومربع صغير دي النورمال. وهذه السمول كيو سببها سته دي بولاريزيشن ولا يبقى فيها سبب تاني. مع ان العكس غير صحيح. مش كل سته دي بولاريزيشن يعمل كيو، ساعات بيعمل ار، هنا عمل ار، هنا عمل ار. مش كده ولا لا؟ لكن كل سمول كيو سته دي بولاريزيشن، ومش كل سته دي بولاريزيشن سمول كيو. تتوجد فين؟ تتوجد في اي مين؟ ما عدا في واحد واثنين وثلاثة. خلي بالك كلمة تتوجد يعني مش لازم تتوجد، معناها ممكن تتوجد. يعني موجودة في ليد اثنين، ممكن ما تتوجدش في ليد اثنين، اه لو اكس اتغير، لو اكس اتغير ممكن ما تتوجدش في ليد اثنين. لكن مسموح لها تتوجد. في اي مين؟ مسموح لها تتوجد، كلمة تتوجد يعني مسموح لها، مش بالضرورة. مسموح لها تتوجد في اي مين؟ ما عدا في واحد واثنين وثلاثة، قلنا الحصة اللي فاتت ليه؟ ما عدا في واحد واثنين وثلاثة. مسموح لها تتوجد. في واحد واثنين وثلاثة مسموح. خلاص؟ لكن مش لازم تتوجد في واحد واثنين وثلاثة. مسموح لها تتوجد في أي بيت، ما عدا في واحد واثنين وثلاثة، مسموح لها تتوجد في أي بيت، ما عدا في واحد واثنين وثلاثة. نيجي على المقاس الكبير. المقاس الكبير اللي أكثر من اللي بتملي دي مش سنة ستة دي مغرشة، دي سنة 3 وورد دي مغرشة. جت منين يا دكتور ال 3 وولت دي مغرشة تيجي منين؟ ركز معايا. بص دي ار. ايه دي ار؟ دي ار اس ار داش. سته الار اللي في الاول دي اللي سابها سته دي بولاريزيشن دي صغيره جدا. احيانا على حسب الاكسس ما تبانش. زي ما الكيو ممكن هنا ما تبانش على حسب الاكسس. لسه قايلين الكلام ده من شويه. فلو ما لقيتش هل اقدر اسمي الاس اللي بعدها دي اس؟ ما اقدرش اسميها اس، اسميها كيو، اسميها كيو يو يعني ويب اسمها كيو. عظيم. طيب بس دي كيو كبيره وسابها هنا 3 وول دي بولاريزيشن انها كبيره. المثال الثاني دي واحد ارض صغيره واس كبير، لو تغير الاكسس ممكن سمه الارض ما تبانش. تغير الاكسس حدود النورمز، احنا كل كلامنا على النورمال دلوقتي. فلو ما بانتش هقدر اسميها اس؟ لا، اسميها ايه؟ اسميها كيو، كيو اس. اسميها كيو اس هنا. صح؟ ما اقدرش اسميها ار. افرقها ازاي عن الباثولوجيكال كيو بتاعت الانفاركشن؟ افرق دي عمرها ما تيجي انفاركشن. لان اي بي ار ده مش وول. لكن في ترويج. قلنا حد يبص عليه. فمالناش دعوه بيه. لكن هي المشكله دي؟ لو سنه الارتر وبقت كيو افرقها ازاي عن الباثولوجيكال كيو اوف انفاركشن؟ الباثولوجيكال كيو اوف انفاركشن تبقى كبيره اكتر من 1 مللي. الباثولوجيكال كيو بتاعت الانفاركشن تبقى كبيره اكتر من 1 مللي. افرقها ازاي؟ ان شرط رئيسي في الكيو تو بي باثولوجيكال انها تتكرر 200 ورا بعض في نفس الوقت. 200 ورا بعض في نفس الوقت. يعني دي واحد واثنين او اثنين وثلاثه او ثلاثه واربعه على الاقل تتكرر ان اتليست تو سكسيسيف ليدز ان ذا سيم وورد. دي واحد واثنين اثنين وثلاثه ثلاثه واربعه اربعه وخمسه خمسه وسته على الاقل. خلاص؟ ما تجيش تقول واحد واثنين. لان واحد واثنين ما هماش نفس الوقت ده هاي لاترال وده انفيريور. مش اثنين وثلاثه ابي اف انفيريور واحد وثلاثه لازم عشان الكيو تو بي باثولوجيكال لازم تتكرر ان اتليست تو سكسيسيف ليدز ان ذا سيم وورد. بص المنظر هنا. دي كيو اسمها دي ايه؟ هي سنة ار اهي يبقى دي نورمال باثولوجيكال كيو، دي نورمال كيو. فمسموح ان الكيو تيجي نورمال في بي واحد. نفس الكلام في بي في بي ثلاثة. امتى؟ بص يا جماعة بس نقول الاكسس هنا في الليف دي عامل ازاي؟ كده. مش انا قلت لكم ان الاكسس ناقص 30 زائد 100؟ طيب النورمال لو افرض الاكس عندنا ناقص 30 يعني ايه؟ الاكس بتاع 3 وول مش بتاع 6 بتاع 3 وول بالنسبة للي 3 يعتبر بيبعد ولا لا؟ يعتبر بيبعد في نفس الكيو بالنسبة للنمبر اللي 3 كده أكثر من الفيس. ليه أكثر من الفيس؟ لأن ده 3 وول ما هوش 6 غير الكيوات العادية الموجودة في أي ليه طبيعية. فدي طبيعية برضه بس أنا الإكسس هوريزونتال. أفرقها إزاي عن الكيو بتاع الإنفاركشن بطريقتين؟ الطريقة الأولى إنها ما اتكررتش في الليد اللي بعدها او اللي قبلها. دي تو بي باثولوجيكال لازم الاقي باثولوجيكال كيو هنا وباثولوجيكال كيو هنا. يعني دي كيو هنا ودي كيو هنا. الكيو دي والكيو دي ست صغيرين ما تحسبوش. انما لو لقيت الدي كيو اللي هي اكثر من ملي فيلم اتكررت في الاس 3 وبي اس او 2 و3 او 2 و3 وبي اس تعتبر انفيريور انفاركشن. تعتبر انفيريور انفاركشن. اما لوحدها كده لا دي نان باثولوجيكال كيو. الحاجه الثانيه انها بتروح مع النفس. ليه؟ عارفين ليه في الانفيزيما بيعد ريبون شيب ده لان الهارت واقف بالعرض كده مع الهايبر انفليشن الهارت بيلف كده يقف على بونه. يبقى ايه؟ ريبون شيب هارت نفس الحدوته. لو الاكسس هوريزونتال كده يعني يبعد عن ايد ثلاثه لما البني ادم بياخد نفس الاكسس بيتحرك كده فيقرب من ايد ثلاثه فتختزل هذه الكيو. هذه الكيو العريقه اللي هي اكثر من ملي في ملي اذا وجدت في ايد ثلاثه فقط فهي نورمال ومن خصائصها انها بتختفي مع نفسها. فهي نورمال ومن خصائصها انها بتختفي مع نفسها. دي مين؟ دي الديب كيو. وعلشان اقول عليها باثولوجيكال لازم تكرر في اكثر من ليد مع بعض. شايفين بقى من قد ايه بنتكلم في المواصفات في البارامترز واسم؟ احنا لسه هنيجي على الار. الار اتز ذا فيرست روت. تتوجد في اي ليد. تقول زي ممكن تبقى صغيره لما يكون سنه سته او كبيره لما يكون سنه فريوز. انما مسموح لها تقول في اي ليد. مفيش ليد ممنوع تظهر في الارض. سواء سببها سته او سببها ايه؟ فريوز. ما انت الفنتريكولار دي بولاريزيشن ماي فين؟ سته ماي فريوز مفيش غير كده. و ليها نورمال كاركتر في الشيب دي انها اقصر ما يكون في دي واحد. تكبر بالتدريج في دي 2 في دي 3 في 4 في 5 وترجع تكسر تاني في دي 6. قلنا ليه تكسر تاني في دي 6؟ لان دي 6 بعيد عن الهارت الكوندكتورز ميديا. مش كده عنده لفت في التريكلر هايبرتروفي هيخلي في دي 6 اطول من دي 5. طول في 6 طول في 5 ده ابنورمال. رغم ان ديفيدسون عمل ام سي كيو قايل لك ان النورمال ار ان ذا تشيست دي شوز نورمال بروجريشن من دي 1 دي 6 واجابه ترو. بس ديفيدسون في النهايه له سكوب معين اتظبط على قد. طب انت يا دكتور ما تقولش كلام بتاع ديفيدسون ليه؟ تقول كلام الكارديولوجي. كتب الكارديولوجي كان بكلام الاكثر دقه. لان الدكتور اللي عمل ايه؟ الدكتور النظري في حاجه. الدكتور اللي عمل انت بتراجع وراه. هتجيب الاي سي وتقول له فين؟ تقول لي ان دي 6 اطول من دي 5. ايه اللي وريك؟ لازم تدقق معاه. في حاجات بشرحها له على اعلى من المستوى بتاع النظري. ليه؟ لانك بتراجع ورايا. هدي اقول لك ده ريفلكشن اس 3 دي تسمع صوت بعد السكند ساوند تقول لي ايه؟ تقول لي ده اس 3. طب ما تقولناش ليه؟ ما انا ما سمعتش في الامتحان وما عرفتش في احفظها. لازم اعرف. دي مشكله العمل. لازم يكون اكثر دقه. دي 5 اطول من دي 6. اه ده نورمال. كل دي 6 اطول في 5 ده ابنورمال معناه لسه في الفيتشر رايت. حاجه على الاس. الاس مسموح لها مش لازم. احنا قلنا الاس دي بلس واي. مسموح لها تتوجد في اي مسموح لها تتوجد في اي ودايما سببها فري وورد ما تنفعش تدخل خالص. ليه؟ لان الاس ده مش بقى ار. فعمرها ما تيجي الفيرست ايفنت. بينما السيبتوم هو اول ايفنت. دي عمرها ما تيجي ابدا السيبتوم. هي دايما سببها فري وورد. ما يهمنيش سببها اصلا. اي اللي يهمني ان هذه الاس احنا قلنا لا يوجد سبب ثابت مش كده ولا ما تنزلش معايا. ما يعني انها اقصر ما يكون في بي 6 اذا وجدت. وتطول بالتدريج لغايه بي 2 وترجع تقصر ثاني بي 1. لان الفنتريك خلاص خلصان هنا ودي واحد هنا بعيده فتاثر مره ثانيه يبقى ده نورمال. ما هذا الكلام؟ ان ذير از نورمال في الشيست دي ذير از نورمال بروجريشن اوف ار ونورمال ريجريشن اوف اس. نورمال بروجريشن اوف ار ونورمال ريجريشن اوف اس. هذا المنظر بيخليني ان انا هوصل عند ليد معين الاقي الار عند الاس. هوصل لليد معين الاقي الار قد الايه؟ قد الاس. ده يسمى ترانزيشنال زون. فين هو هذا الزون؟ في ثلاثة. ولو اتأخر شوية خلي بالك دايما الاكسس يتغير بالكورونا هو بيتغير هوريزونتال بس ليميتد رينج غير التاني غير الكورونا. الكورونا ده بيبقى له وايد رينج. انما النورمال رينج يجي كده يجي كده. فممكن جدا الترانزيشنال زون يتأخر لحد في 4 يبقى الار قد الاس. لو وصلت لفي 4 ولسه الار اقصر من الاس ده معناه ان الار ما بتطولش بالمعدل الكافي وهو ما يعرف باسم البور بروجريشن اوف ذا ار ويف. وهو ما يعرف باسم البور بروجريشن اوف ذا ار ويف. خلي بالك. وهو ما يعرف باسم البور بروجريشن ولا له اسباب. زي الاسكيميا والانفاركشن واللي انتوا برضه بتبانش بلوك والانتر فنتركل انفاركشن دي والانتر فنتركل هايبرتيك بس دي حاجات كتيره تعمل بور بروجريشن اوف ذا ار ويف. اذا فهذا هو النورمال. ادي الكيو ادي الار ادي الاس. حاجه واحدين على مين؟ على الجي بوينت. الجي بوينت هي الجنكشن بتوين الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن. مهم جدا تحدد مكانها. ساعات بتبقى عندنا مشكله ان المنظر بيعمل كده. مش عارف هي الجي بوينت هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. هنا بتبقى مساله تقديريه وبتبقى مساله بشكل كبير. على اي حال لما نيجي نحل هنقول حل المشكله دي. الجي بوينت على اي حال ايزو الكتريك يعني على البيز لاين. من هو البيز لاين؟ البي ار سيجمنت او التي بي سيجمنت. ما هي التي بي؟ من نهايه التي لنهايه البي بتاع السايكل اللي بعدها. دي اسمها التي بي دي البيز لاين. خلي بالك يا جماعه الجي بوينت از ايزو الكتريك يعني على البيز لاين اللي هو البي ار سيجمنت او التي بي سيجمنت اللحظه اللي القلب بيطلع فيها الكهرباء. في البي ار سيجمنت الكهرباء متعطله في الاي بي نود. ما بين التي والبي ده خط الريستنج ميمبرين بوتنشال قبل ما الاكشن بوتنشال بتاع الاثر يبتدي. فالفترات ده هي دي البيز لاين بتاعي. حتى لو الحته دي بقى فيها اليو مش هتفرق معايا. هناخد من النقطه دي للنقطه دي وندي على استقامتها. هي هو ده البيز لاين بتاعي. يعني كونها جت فيها يو ما تفرقش معايا. يبقى اذا ده البيز لاين بتاعي. فانا بقول ان الجي بوينت از ايزو الكتريك بلس اور ماينس مني. يعني مسموح لها انها تبقى فوق البيز لاين بملي او تحت البيز لاين بملي مربع صغير يعني لكن مش اكتر من كده والا تبقى اب نورمال. حاجه على الاس تي سيجنال. الاس تي سيجنال تمثل الفنتريكولار ريبولاريزيشن. الاس تي سيجنال تمثل الفنتريكولار ريبولاريزيشن. اني جزء البلاتو بارت. البلاتو بارت تعالوا وصلت. It starts with the جيل بايت. خلي بالك من الجملة الجاية دي بقى. It ends by merging in the T wave. لحمة في T wave. يعني ما هياش كده. الأنجل دي مش موجودة. الأنجل دي وجودها من علامات الإسكيمي. بس في عيان سيمتوماتيك مش طرف العيان يكون سيمتوماتيك عنده ريسك فاكتورز. ده غلط. صح غلط. وبالتالي يا جماعة الاس دي مسطول لأن أنا شرحت حتة فين. لما بتقيس دول بنقيس الارتفاع. هل هي اليفيتد ولا ديبريسد عن البيز لاين؟ من هو البيز لاين؟ قلنا التي بي اهو. قولوا لي بقى هو النورمال بتاعها ايه؟ زي الجي بوي ايزوليتريك بلس اور ماينس 2. الرسمه اللي قصادكم دي تعتبروا الاس تي نورمال ولا اليفيتد؟ عرفتوا ليه بتاخد وقت في الشرح؟ لان في كلام بتقوله لو انت ما عرفتوش هات له غلط. لو ما عرفتوش هتحل غلط. هذه الاس تي نورمال. لماذا؟ لان لما بنيجي نقيس الاس تي اليفيشن والاس تي ديفيشن بيقاس خلال اول مني بعد الجي بوينت. ليه اول نقطه فين؟ في الاس تي. لماذا؟ لان يا جماعه بدايه الاس تي هي الاقل تاثرا بالامبليتيود اوف تي. بمعنى ايه؟ بص هنا الاس تي عاليه ازاي؟ طب لو التي اكبر من كده؟ هتبقى اعلى. طب لو التي اكبر من كده؟ هتبقى اعلى واعلى. مش كده ولا لا؟ لانها بتميرج في التي، لحمه في التي. فكل ما التي كبرت كل ما تشد الترمينيشن بتاع الاس تي معاها. فهنا ده سكندري اليفيشن وليس برايمري اليفيشن. ما يحسبش. اما اول ملي بعد الجي بوينت هو الاقل تاثرا بالامبليتيود اوف تي. ولذلك هو ده اللي بقيس عنده الاس تي اليفيشن. كده تبقى الاس تي اليفيشن. يبقى الاس تي اليفيشن بيقاس منين؟ بيطلعوا ناس يا ابني بيشخصوا حاجات عجيبه. ليه؟ اصل مش عارفين المعلومه. تيجي على ليك ثلاثه، ليك ثلاثه زي اللمبه في ليك ثلاثه كده. يطلع طالب يقول لك انفاركشن. ليه يا عم انفاركشن؟ ادي الاس تي اليفيشن وادي الباثولوجيكال فيو. لا دي اس تي اليفيشن، بس ولا دي باثولوجيكال فيو لانها ما اتكررتش في فيديو ورا. يبقى المعلومات الكتيره اللي احنا بناخدها دي بتقول لك كيلو ده زي ده اللي خلصت حاجه بقى جنيه. طالب حلو تطلع حل غلط. بص بص الجي يا اي لا يا صح يا غلط. يا تتقن شغلك يا ما اشتغلت شغلك غيرها. الاس تي تقاس من بدايتها خلال المين الاولاني. الكتب كاتبه ايه؟ كتب كاتبه 2 من 10 من الثانيه بعد الجي بوينت. كتب كاتبه 3 من 10. طب كده مربع الاولاني 4 اسف 2 من 100 من الثانيه. وكتب كاتبه 3 من 100 من الثانيه بعد الجي بوينت. طب كده المربع الصغير 4 من 100 من الثانيه. المربع الصغير اصلا 4 من 100 من الثانيه. هو بيقول لك قيس الاليفيشن عند 2 من 100 او 4 من 100 او 3 من 100 يعني خلال المين الاولاني. اوعى تبقى عن المين الاولاني. اوعى تقيس الاس تي اليفيشن والاس تي ديبريشن بعد الملي الاولاني بعد الجي بوينت. لان هنا تحديد الجي بوينت مهم. خلينا ما تعرفش الجي بوينت دي اصلا. دي مهمه جدا. هي دي اللي بتقيس بعدها بملي انت بتبتدي تقيس الاليفيشن والديبريشن. تقدر تقول دي اليفيشن دي ديبريشن. دي طبعا الامتحان ممكن يجي لك منظر كده. يعني الاس تي عاليه جدا. لكن دايما البارامترز اهميتها في حاجات البوردر لاين. دايما البارامترز اهميتها في حاجات البوردر لاين. هل دي اليفيتد ولا مش اليفيتد؟ انما الحاجات الواضحه مش مشكله. انا بقول لك بص على الايبك تانجنشن. تقول لي دكتور ما باين ايه؟ اقول لك باين ده عيان تاني الايبك بتاعه ضعيف لازم تبص تانجنشن. طيب يبقى البارامترز معموله للبوردر لاين. عشان بقى الدنيا كده في البارامترز كل حاجه مش فاهم. يبقى اذا الجي بوينت والاس تي ايزوليتد بلس اور ماينس ميلي. اكتر من كده تعتبر اليفيتد، اقل من كده تعتبر ايه ديبريست. وقلت لك ايه دي الاس تي. حاجه على التي ويف. التي ويف تمثل الديسندنج ليمب اوف فنتريكلا ريجولاريزيشن. انتوا عارفين هم ليه ميرجنج مع بعض كده؟ بص على الاكشن بوتنشال. هل الاكشن بوتنشال عامل كده؟ ولا عامل كده؟ عامل كده؟ فالكيرف ده هو الكيرف. والديسندنج ليمب دي هي التي دي. ودي هي دي فلوجيك. وادي جي بوينت هنا وادي كيو ار اس هنا. يبقى اذا ده الديسند الكلاب ريبولايزد. اتجاه بوزيتيف في كل ليد، بوزيتيف في كل ليد، نيجاتيف في في واحد، نيجاتيف يوجوالي نيجاتيف في في واحد، يوجوالي نيجاتيف في في واحد، ونيجاتيف في اي بي ار. بوزيتيف في كل ليد، نيجاتيف في اي بي ار، يوجوالي نيجاتيف في في واحد، يوجوالي مش اولويز. حلو الكلام ده، خلي بالكم من الكلام ده. دي بتسالوني اسئله في الحاجات دي، قلنا فاكر لما قلنا دول اه صحيح، ما تقوليش جت منين؟ شرحناها. ممتاز. ده الاتجاه. الويدث بتاعها لا يقاس. ليه؟ لان ما لهاش ديفينيت بيجيننج. ما بقتش عرضها زي البي. ولكن قيس ارتفاعها. ارتفاعها كام؟ بحد اقصى مربع كبير في الليمب ليد. وبحد اقصى مربعين كبار في الشيست ليد. ليه؟ لان يا جماعه الشيست ليد لازقه في الارض، بتديني امبليتيود اعلى. اما الليمب ليد متوصله بالليمب ده يعمل الكوندكتنس ميد اقل من التيود، فطبيعي ان هنا معيارها هيبقى اقل من هنا. هنا بحد اقصى مربع كبير، احفظوا الكلام ده. هنا بحد اقصى مربعين كبار في الشيست ليد. خلي بالك انا اديتك الحد الاقصى ما اديتلكش الحد الادنى. يعني لو لقيت المنبر بي كيو ار اس كي تي دي نورمز، دي الخفيفه دي الوحشه دي الكوخه دي، خلاص يبقى نزلت لحد الايه؟ الاقصى. يبقى بحد اقصى مربع كبير في الليمب ليد، وبحد اقصى اقصى مربعين كبار في الشيست ليد، المسموح اقل مش مسموح اكثر، خلاص. الحاجه بقى الجديده اللي ما قلناهاش، احنا شلنا الويتش، شلنا الويتش، هنحط مكانه الشيب. هو الشيب يعتبر كانه زي الويتش. ليه بقى؟ النورمال كي از اسيمتريكال. It speak being nearer to its end than its beginning. لا اصلا مش قادرين نحدده. يعني حتى لو افترضنا على اسوأ الفروض ان هو هنا. It speak nearer to its end than its beginning. يعني هي مش اسيمتريكال كده. لا دي اسيمتريكال كده. It's big nearer to its end than its beginning. طيب ده يفيدني في ايه المعلومه دي؟ قال لك اصل السيمتريكال كي abnormal وتسمى سودو نورماليزيشن. شبه النورمال ولا ليس كذلك؟ دي مع الهايبر كاليميا، ودي مع الانفارشن، ودي مع الاسكيميا، ودي مع بوند برانش بلوك، ودي مع اشياء اخرى. ولكن تسمى سودو نورماليزيشن او هايبر اكيوتي. يبقى اذا الهايبر اكيوتي احد صفاتها انها سيمتريكال، احد صفاتها انها طول. تقول لي طول يعني ايه؟ يعني اكثر من مربع هنا واكثر من مربعين هنا. فلازم النورمال اقول لك طول تي لازم اعرف طول يعني طول عن كام؟ ادي تي. حلو؟ اوكي. حاجه على اليو. اليو تمثل البابيلاري ماسل ريبولاريزيشن. تمثل هذه اليو بالكي دي اليو دي زنقه النقص، ما تظهرش في كل الاتجاهات النقص، ما تظهرش في كل الاتجاهات النورمال. اليو تمثل البابيلاري ماسل ريبولاريزيشن. اذا وجدت ارتفاعها اتجاهها نفس اتجاه التي. لو التي بوزيتيف اليو بوزيتيف، لو التي نيجاتيف اليو نيجاتيف. وارتفاعها عشر ارتفاع التي، وارتفاعها عشر ارتفاع التي. يبقى معنى الكلام ان لو اليو عكس التي ده ابنورمال ولو اسباب. لو اليو اكثر من 10 ارتفاع التي ده ابنورمال ولو اسباب. اما الابسنس اوف يو ده نورمال لانها اصلا زائد او ناقص. الابسنس اوف يو ده نورمال او الفلات يو ده نورمال لانها ايه اصلا زائد او ناقص ما تظهرش في كل الاتجاهات. فبيلاري ماسل ريبولاريزيشن عامل لك هي خفيفه اصلا جدا. يبقى شويه انترفالز طريقة. اول حاجه حاجه اسمها الار ار انترفال. حاجه اسمها الار ار انترفال. الار ار انترفال من اي نقطه هتكونفرج للنقطه المقابله ليها اللي هتكونفرج لبعض. يعني من البيك اوف ار للبيك اوف ار تتسمى ار ار. من البيجيننج اوف ار للبيجيننج اوف ار تتسمى ار ار. من نهاية الار لنهاية الار تتسمى الار ار. من النادير اوف كيو للنادير اوف كيو تتسمى ار ار. تمشي كيو كيو. النادير اللي هو البيك بس اللي على تحت. من النادير اوف اس من النادير اوف اس تتسمى ار ار. تقول لي اسميها اس اس؟ اقول لك لا. ار ار. المسميات حاجة والمدرسة. واحدة اسمها جميلة وهي جميلة. لما توحش حضرتك اسمها؟ يا رب من اسم الموضوع. انت حسبت الار ار. وصلت الكومبليكس ما قالتش ار ار ار. ولاد واحد. ار ار. مش كل ما هيجي منظر هغير الاسم. الاسم واحد. والهارت واحد. والرب واحد. صح؟ يبقى ار ار. اي نقطة على الكومبليكس النقطة المقابلة على الكومبليكس. حد يقدر يقول لي النورمال ار ار كام؟ كام مربع؟ بقول لك النورمال كام؟ من 3 ل 5 مربعات كبيرة. من 3 ل 5 مربعات كبيرة. ليه؟ 300 مش 300 دقيقة؟ مش كتبنا هنا ان 300 دقيقة؟ طيب 300 على 3 كام؟ 100. 300 على 5 كام؟ 60. درجة النورمال كام؟ من 60 ل 100. يبقى طالما الار ار من 3 ل 5 مربعات تبقى نورمال. اكتر من كده تبقى برادي كارد. اضيق من كده تبقى تاكي كارد. صح ولا لا؟ يبقى النورمال ار ار من 3 ل 5 مربعات. تعال. ده يا جماعه البي ار. البي ار افرض التكتشر اس بدل بكيو. هل اسميها بي كيو انترفال؟ ستيل اسمها بي ار. ستيل اسمها بي ار. سامع الكلام. البي ار انترفال تقاس من بدايه الجيل لبدايه الكومبليكس. مش لبداية الار. البي ار تقاس من بداية البي لبداية الكي ار اس كومبلكس حتى لو بدا بكيو. ما سميهاش بي كيو هي اسمها بي ار. شايفين المعلومات دي؟ معلومات كتيرة الناس بتفضل بيها. حاجة على الكيو تي. الكيو تي من بداية الكومبلكس لنهاية التي. من بداية الكومبلكس. خلي بالك ما قلتش من بداية الكيو لأن في كومبلكسات بتبتدي بار. مش كده بتسمى كيو تي برضه ما تسماش ار تي. لو كومبلكس بدا بار هسميها برضه كيو تي. اذا ما هي الكيو تي؟ الكيو تي من بدايه الكومبلكس ايا كان بدايته لنهايه التي. طولها قد ايه؟ يختلف باختلاف الهارت ريت. يختلف باختلاف الهارت ريت. لو الهارت ريت برادي الار ار بتقعد فالكيو تي تطول. لو الهارت ريت تاكي الار ار بيضيق فالكيو تي تضيق وتعتبر نورمال. وبالتالي ما ينفعش تقول لي ان كيو تي كذا مربع، لا. لازم تعمل لها كوريكشن على حسب الهارت ريت. فحص رسمي فلاحي فلاحي بتقول ان كيو تي نص الار ار، ده كمان فلاحي. يعني لو برادي الار ار تكبر فالكيو تي تكبر طالما نصها تبقى نورمال. لو تاكي الار ار تضيق فالكيو تي تضيق وتعتبر طالما نصها تبقى نورمال. مش كده ولا لا؟ ده الفلاحي. ولكن الكوريكشن الصحيح للكيو تي بالنسبه للهارت ريت له معادله. ما بتقلش كيو تي بتعمل حاجه اسمها كيو تي كوريكتد. كوريكتد على حسب الهارت ريت. مفيش رقم معين للكيو تي. الرقم للكيو تي كوريكتد يحسبوها ازاي؟ يقيسوا الكيو تي الحقيقيه اللي هي من هنا لهنا ويقسموها على الجذر التربيعي للار ار. لان الار ار هو ده المعبر عن الهارت ريت. هو محتاج كالكوليتر. والقياس كله بالسكن. يقيس الكيو تي بالسكن، يعني شوف كام مربع صغير ويضرب ويضرب في 4%. وبعدين شوف الار ار كام مربع صغير ويضرب في 4%، يبقى 4 بالسكن. يجيب الجذر التربيعي بالكالكوليتر للار ار، يقسم الكيو تي الحقيقيه على الجذر التربيعي للار ار، يطلع 44% سكن. هذه هي الكيو تي كوريكتد. لو اطول منها يبقى لونج كيو تي، لو اقصر منها يبقى شورت كيو تي. طب ليه يا دكتور بتقول ان احنا ما تهمناش المعادله دي؟ لان الامتحان المساله مساله وقت. مفيش وقت تستخدم الطريقه دي. ثم هو منعه الكالكوليتر، فاضطر يجيب الجهاز التربيعي بطريقه ثانيه. اللي احنا اصلا في الفينات. خدت بالك ازاي؟ انت مش هتعرف تعمله. ولذلك هنعتبر الطريقه الفلاحي الكيو تي تقريبا نص الار ار. الكيو تي تقريبا نص الار ار. هو استخدمها عندنا في الامتحان حاجه واحده. او حاجتين بكتير، يعني مش هستخدمها كتير الكيو تي. ما بيجيش دي كلام، انما عارف ان الكيو تي كوركت لازم تبقى كوركت طالعه من الار ار اللي هي اللي بتعبر عن هارت ريت، اللي هي طولها سكندري طول الار ار اللي هو الهارت ريت. مش كده؟ انت بتعمل المعادله دي. جت منين المعادله دي؟ مش شغلنا بقى. المهم رفلي هي نص الار ار. من 3 ل 5. من 3 ل 5. طيب في حاجه اسمها الكيو تي الاس تي مش تكنس بقى انت لو تذكر كده ان السيجمنت لازم يطلع بالبلاي ولذلك عندي بي ار سيجمنت اتش تي سيجمنت تي تي سيجمنت لانهم لا يحتووا على ويف عباره عن بالبلاي. اما الانترفال لازم تحتوي على ويف. فمن بدايه الجي بوينت لبدايه التي تسمى اتش تي اي سيجمنت، انما من بدايه الجي بوينت لنهايه التي تسمى اتش تي انترفال. ودي مش عليها مش مهم ملهاش ابلكيشن يعني مهم. حلو الكلام ده؟ يبقى اذا دي البارامترز اوف نورمال اي تي جي. دي البارامترز اوف نورمال اي تي جي مكتوبه عندكم في الكتاب صفحه 9. هدي لك 80 ثانيه قراءه سريعه. بص انا عملها ازاي؟ مش عايز كلام. انا واقف هنا راقب شوف مين بيتكلم. الويف اللي بيعملها البرامتر بتاعتها في ثواني. شوف قريب. نعم. يا جماعه الشرح على طول من الصعب على طول ده بيأجل هو بيأجل المذاكره هو نفسه بيأجل اخر السنه مش عارفين على طول عايز وقت. ليه؟ كل نورمال اف جي ما شكله لا طبعا ده الاكس ممكن يبقى كده 12 30 و مهم، عدد غير منتهي يا جماعه من الاختلافات، عدد غير منتهي من الاختلافات وكلها نورمال. فكيف يشخص النورمال؟ لما تمشي على سكيم الاب نورمال وما تلاقيش حاجه اب نورمال، لما تمشي على سكيم الاب نورمال وما تلاقيش حاجه اب نورمال يبقى ده نورمال. بس مفيش طريقه ثانيه. خلاص؟ طيب تعال بقى نبتدي نتكلم على الاب نورمال. شفت الجزء اللي فات في الحصه ده؟ بص بقى كله حفظ، بس الحفظ وبعد كده خليك بالروح حفظ. عمال ذاكر الضغط لقيت مكتوب لك مش عارف مثلا يجاله نص كانيمي كلينيكال باثولوجي. ما هو انا عايز اشوف ده بالذات، ده بيضيع وقت ومش هنمسكهم برضه، ما تعملوا ثيرابيش ويقول لك اكتئاب وتكتئب، ما تذاكرش ما تذاكرش تكتئب، تكتئب ما تذاكرش، تخش الدايره المغلقه. انا بنصح الناس اللي بتخش الدايره المغلقه دي يعمل ايه؟ يكسر الدايره دي ازاي؟ ذاكر وانت مكتئب هتفرح، فالاكتئاب يروح فتذاكر فتفرح فتذاكر فتخش الدايره المغلقه. يا حبيبي اسمع، فبتيجي في رمضان، تيجي في رمضان على السهر بقى بتوع وتعطش، ونكمل ولا ما نكملش؟ مفيش حاجه تقول لي ما اعرفش اذاكر ولا ما زي ما بتصوم وانت جعان ذاكر وانت مكتئب. في حاجه لازم تسني ما لازم تسني. وانا ربنا عامل لنا اختيار ليه؟ عشان يخلينا رجال وستات يا مصطفى. انا جرحت الشباب حد طيب اذا ما خدتش بالي يا كل دول ما خدتش بالي. اول حاجه تفضل بعد كده مش على سكيما. السكيما دي اللي بتخليني بعد كده لما اتمرن عليها اقدر اشوف ده. انا عايز اوصل، عايز اوصل لمستوى اجي اخد سهم مرتاح. كليتر ده كان مهم، والاي سي جي كان مهم، والاكس ري كان مهم، كليتر بتصرف كان مهم. لما مدرجاته بكم ايه؟ كم درجات؟ كم درجات؟ وتم تدريب مش معلومات، كم تدريب؟ ده هيبقى عندك وقت تتدرب ودرجات قد كده. اطلب ذاكر النظري اللي اتنسى ولا ذاكر الكلينيكال اللي ما اتمرنتش عليه؟ فالحل ان احنا نخش الاربع شهور واحنا خسرانين من الكلينيكال. بالعكس صاروا بيقولوا لي احنا كنا بنزود على كتاب النظري من تي جي اللي خدناه من الكتاب اللي خدناه اوبتمايز الورق وانا مذاكر فاكرين. عايزين نوصل لده. فالسبورت دايجنوز الخطوه الثانيه تمشي على سكيم. هذا السكيم شو اللي هقوله؟ حفظ صم بالترتيب، حفظ صم بالترتيب. لان احنا في البدايه هنمشي على السكيم. طب يا دكتور في النهايه هحل سبورت دايجنوزس، هل برضه محتاج للسكيم؟ ايوه. ليه؟ انت شخصت سبوت دايجنوز، لازم تمشي على السكيم تو كونفيرم الدايجنوز. اصل السكيم ده بيتحل في كده، سبوت دايجنوز بيتحل في ثانيه. عندك وقت بقى امشي على السكيم كونفيرم الدايجنوز، تو كوريكت الدايجنوز، تو كومبليت الدايجنوز، تو كونفيرم الدايجنوز، تو كوريكت الدايجنوز، تو كومبليت الدايجنوز. كونفيرم لان ممكن الوهله الاولى اشخص غلط او اشخص صح. لما بمشي على السكيم ببقى متاكد ان انا صح، يبقى ده كونفيرم. تو كوريكت اول لحظه، اول بص عارفين ده ايه؟ عارفين ده منظر ايه؟ عارفين ده المنظر بتاع ايه؟ ها؟ ابدا. ده منظر ليفت وراند براتش بلوك. ليه بارتش شكلها كده؟ دي وايت كومبلكس. دي ليفت وراند براتش بلوك، نفس شكل البارتش بالظبط. فممكن اللي مش متمرن كويس يغلط ويقول عليه فرش وهي لفت بنط. ولذلك السبوت دايجنوست احيانا يخطا بالذات اللي مش متمرن كويس، فلازم حتى اللي متمرن كويس ممكن يغلط في حاجات البوردر لاين. لكن لما تمشي بالسكيم هتقيسها بقى كام مربع، هتلاقي ثلاث مربعات تعرف انها وايت، فتقول لفت بنط، فتقوم شاطب اللي انت كتبته. مش شاطبته يعني تشطبه بالمخ، انت ما بتكتبش لما تكون متاكد. لكن يبقى تكوريكت ان السبوت دايجنوست قد يخطئ. تو كومبليت الدايجنوست، لان ممكن مع الليفت هاند دي يكون في ليفت اتريال النهارده ما انتش واخد بالك منها. صغير ما فاستش. تو كومبليت الحاجات اللي ناقصه ما تجيش غير بالسكيم، حاجات مش ظاهره بتيجي بالسبوت دايجنوست. طب طالما يا دكتور ان السكيم امن، ليه امشي على السبوت دايجنوست بالسرعه؟ ازاي تبقى قادر تقرا بسرعه وتقول لا عشان ابقى متاكد اتهكك؟ ده هبل. اتهكك كلمه جديده. يعني مثلا اسم مثلا مدرب جديد للزمالك، مدرب جديد للاسماعيلي، مدرب جديد للاهلي، ايا كان هتقعد تقرا اسمه. المدرب العام سوكلوفيتش هانوسوفيتش. هتمشي على السكيم وتقرا حرف حرف لان كلمه جديده، انما اللي انت متعود عليه حرام تضيع وقت. يعني انا وقت اقل في الجرنان حرق الكلمه دي بس كده، انا بقيت في الجرنان حرام على طول. هنا قيمه السبوت دايجنوز، ما احرمش نفسي من قيمه السرعه طالما متمكن، انما الاسكيب له اهداف فاحتاج لهم احرام نفسي. طيب شوف بقى بعمل ايه. اول حاجه احفظ امشي على الاسكيب. ايه هو الاسكيب؟ شوف يا سيدي، الاي بي بلوك والاريثميا اخوات، الاتريال انلارج والبندل برانش بلوك والفنتريكولار انلارجمنت اخوات. دكتور مش كان الاصول تقول اتريال انلارجمنت فنتريكولار انلارجمنت بندل برانش بلوك؟ لا، بالترتيب ده. لكن اللي بيشخص بندل برانش بلوك ما ينفعش يرجع يشخص فنتريكولار انلارجمنت، يعني دي الفرق اللي بعدها. خلاص حطيت دي الاول، هتشخص فنتريكولار انلارجمنت غلط وترجع تقول بندل برانش بلوك، وده غلط، ما تشخصوا مع بعض. ليه؟ هنقول لما نوصل لها. يبقى بندل برانش بلوك وفنتريكولار انلارجمنت دول اخوات، والترتيب ده. وبعدين الاكس والهيمي بلوك دول اخوات، كان مكتوب صفحه 38 و39. الاكسس والهيمي بلوك دول اخوات، الاكسس والهيمي بلوك دول اخوات. ليه يا دكتور؟ لان ما ينفعش تشخص هيمي بلوك الا اذا كان عندك اكسس ديفيشن، فلو طلعت الاكسس نورمال ما تضغطش على هيمي بلوك. انما لو حطيت هيمي بلوك الاول وتشخص هيمي بلوك وبعدين تكتب الاكسس نورمال ما تجيش، تقعد تشطب؟ هتفتكر انك المفروض تشطب؟ هيكتبوا الاثنين مع بعض وده غلط. ده هيكتبوا على البنت اللي قاعده تقول لاصحابها ما تشخصوش انفارشن وعليكم ضمان لو عملت مش ماشي على الكيمو. احنا شرحنا قبل كده. طب لسه دراسات لسه. عظيم. وبعدين الميكاردال انفارشن والاسكيما دول اخوات، بس الانفارشن بتحدد فيها السايت والايج، بينما الاسكيما بتحدد فيها السايت بس. في اولد انفارشن وفي ريسنت انفارشن، لكن مفيش اولد اسكيما. اولد اسكيما ده اوريدي دايناميك، حاجه بتروح وتيجي. والاربعه المسلينيس الاخيره اخوات، اللو فولتج، الدراجز واللي عليها فيهم الديجيتاليس الست، الالكترولايتس واللي علينا فيهم الهايبركالينيا، عشان اخدهم كلهم، والبري اكزايتيشن سندروم اللي هو الوش باركنسون وايت سندروم دبليو بي دبليو، يعني ده اسمها ال جي ال، المفروض خدتهم في النظر. هذا الاسكيم بيحفظ بهذا الترتيب، هذا الاسكيم يحفظ بهذا الترتيب. بص بقى، مش كفايه ان هو يتحفظ كده، لا، ده انت لازم تكون عارف كل واحده من دول بنبص في انهي ليد. الاريثميا والايبي بلوك يا جماعه بيتبص عليهم في اللينك في اللونج ستريب اللي هو ده. لو ما عندكش لونج ستريب في الاس جي بتاعك بص ات اني اذر ليد، بس كل الليد فيه واضحه، بالذات ليد 2 وبي 1 وبي 5 زي ما قلنا قبل كده. يعني الاصل انك تبص على اللونج ستريب، افرض ما عندكش لونج ستريب بص على بقيه الليد. هقول لك ازاي تعملها لما نوصل للاريثميا والايبي بلوك. بعد كده الانتريال انلارجمنت، ها بص على سبوره بتبص عليها في ليد 2 وده كورونا وفي 1 وده هوريزون، عشان تبقى لايك بص على كل حاجه. ليد 2 وفي 1، طبعا لما بقول ليد 2 كنموذج ان هو ينفع تبص عليها في ليد 1 وليد 3 واي دي اف، يعني الحرف ال ده كله يصلح للانتريال انلارجمنت. لكن بختار ليد 1 للتسهيل اللي هو ليد 2. تمام. البندل برانش بلوك بيتبص عليه في بي 1 و2 وبي 5 و6، بي 1 و2 وبي 5 و6 اهو، بي 1 و2 وبي 5 و6، بي 1 و2 وبي 5 و6. الفنتريكولار على فكره مش بي 5 و6 دول، لو لاترال واحد و2 دول هاي لاترال، يعني تقريبا بيتطوروا من نفس الزاويه. ساعات اللي ما يبانش هنا يبان هنا. دايما بتقول ايه؟ في 1 2 في 5 6 او لي 1 او ليد 1. يعني باعتباره لاترال زي 5 و6 بالظبط. ساعات اللي ما يبانش في الزاويه دي بقى في الزاويه دي. طبيعي، فممكن ساعات ما يبانش ده يبان هنا، احتياط يعني خد دي بتبقى معاك احتياط. الفنتريكولار انلارجمنت ايضا زي البازل برانش بلوك. نبص على في 1 و2 و5 و6. في 1 و2 و5 وايه؟ و6. الاكسس. الطريقة العلمية بنبص في اي لين بليد. الطريقة البلدي دي اللي هنستخدمها. لان الطريقة العلمية الطب دي محتاجة تسأل السؤال ده. كالكوليت ذا اكسس. دي بقى تقعد فيها 10 دقايق. وليها ممكن تفتح تحت الطرق تستخدم القلم. ولذلك الطريقه البلدي اللي بتحل في ثانيه، اقل من ثانيه، تبص على واحد واي بي اس. واحد على اي بي اس. واحد واي بي اس. يبقى دي الطريقه البلدي يبقى لين بليد اور واحد واي بي اس. ده الليمي بلوك بتبص عليه في اللين بليد. اللي هم دول. الليمي بلوك بتشاف هنا. طبعا دلوقتي اول مره تشوف الكلام ده فتقول انا خلاص ده هيحل لوحده بقدر تكرار هيحل الشات المفعول خلاص عينك هتكره وتقول اول حاجه بص هنا وهنا على الميتريم بعد هنا وهنا على البازل بعد هنا وهنا على الميتريم وبعدين هنا كده اشتغل اشتغل دلوقتي اللي انت متخيله خاصه لما تحل سبوت دايجنوز احنا بس عشان دي اول مره الانفاكشن والاسكيميا يا جماعه بتبص عليها فين؟ في وول وول وول وول يعني ايه؟ ادور على انفارشن واسكيميا في الانفيريو 32 في البيت. بعدين في الهاي لاترال. بعدين في الانتيريو. ولو لقيت حاجه احدد هي انتيريو ولا لاترال ولا انتيريو. ولو طلعت انتيريو احدد هي سيبتال ولا ستريكت انتيريو ولا لو لاترال. تمام. اللو فولتج ها بنبص في تيب 1 زائد 2 زائد 3 بجمع ده زائد ده زائد ده. مش كده؟ الديجيتال فور هايبر كاليميا والبري اكزايتيشن بنبص عليهم اد اني ليد يعني ظرف ايه؟ هذا الاسكيم يحفظ صم لان اول 50 رسم قال هنمشي على الاسكيم لما ننطلق سبوت دايجنوز طبعا في ناس كانت بتحط 50 دقيقه قبل المغربه واحد اللي هو ما بيحلش وممكن يبدا الاستراحه مش كامله لكن في ناس حتى من 10 في ناس من نمرة 20 ناس من نمرة 30 يعني انا بقى بفترض الاسوء ما كانش على السكيما قلبه واحد عند لحد 50 رسمة قلبه واحد ده ذكي يعني احنا بنقول قلبه نسبية مش حاجة ده مش كده واحد ممكن تبقى غباء واحد يبقى لون هذا الهم يفهم طيب اي سؤال في هذا الموضوع في اي وقت مش محتاج تراجعه شاء الله. يعني انت قول على نفسي بقى اي سي جي. لو قعدت سنه وجابوا لي اي سي جي ارس كده بقى ارس. قبل كده انت لسه ايه في الدكتور، لكن ما تقلقش كتر التكرار هيخليك كويس. وعلى فكره انك تحل 50 رسم قلب على 50 يوم احسن ما تحل 100 رسم قلب في نفس اليوم. خير العمل ادومه وانقل، صح؟ خير العمل ادومه وانقل. هتطلب اليوم 100 راجعه وبقيه الايام فيها. لا كل يوم 17 احسن، صح؟ مش الراجل قال له لا ازيد ولا انقص ولا اصبح عن صدق. بس كل يوم ما تنقص ولا تزود، صح؟ يلا يا سيدي كل يوم ولو كره صغيره. ايه البيئه النهارده؟ هقول البارامترز وبعدين اقول الايه؟ السبيس. انا عندي طالما هتكلم عن ديتا الانلارج شغلاني على ايه؟ على البي. مش كده ولا لا؟ هنبص على البي في الاثنين، هنبص على البي في بي واحد. يا ترى النورمال شكله ايه؟ النورمال شكله ايه؟ الليفت اتريا الانلارج شكله ايه؟ الرايت اتريا الانلارج شكله ايه؟ الباي اتريا الانلارج شكله ايه؟ الاول بعد ديسكريبشن بعد عيد بس كده في واحد. النورمال بي في ايد اثنين بص عرضها اقل من 3 مللي وارتفاعها اقل من او يساوي 2.5 مللي. عرضها اقل من 3 مللي وارتفاعها اقل من او يساوي 2.5 مللي. نورمال. ليفت اتريا اللارج البي ويف بتبقى برود بلس اور ماينس نوتشز. برود يعني عرضها اكثر من او يساوي 3 من، يعني 3 تعتبر وايد. بلس اور ماينس نوتشز يعني ممكن يبقى فيها نوتش او لا، يبقى كلها برود اهم من كلها نوتش. وتسمى البي مايترال لان اكثر سبب بيعمل ليفت اتر انلارجمنت هو المايترال فالف ديزيز زي المايترال سكلوز. رايت اتر انلارجمنت طول اند بيك. طول يعني اكتر من 2.5 مش اكتر من او يساوي مربع صغير. ليه؟ ليه اكتر من مش اكتر من او يساوي؟ لان او يساوي تعتبر نورمال. والبيك هنا شرط مش لازم اوصل حاجه، ده لازم يكون في بيك. وتسمى بي بالمونال. ليه؟ عشان اكتر حاجه تعمل رايت اترال دايليتيشن هو البلمونري هايبرتنشن والبلمونري باد ديزيز. اما الباي اتريك انلارج يخليها طول اند بيك وبرود اند روتش. طول اند بيك وبرود اند روتش فيسموها بي بالمونال مايترال. بي بالمونال مايترال ده الديسكريبشن. جه منين هذا الكلام؟ جه منين هذا الكلام؟ الجزء الممتع جدا والإنسان كل ده شرطه بجاحة دي مش شرط خالص. افهم يا بلاش ادي الاتيا حاسب على البيت كام؟ جيت اتنين مش ده الزاوية جيت اتنين؟ جيت واحد كده جيت اتنين كده. يلا يا باشا وادي الاس اي نود اهي وادي الاي بي نود اهي تمام؟ وانا عندي اس انترا اتريا باندلز تمشي بالكهرباء والاكسس رسم ده. يلا يا باشا سؤال. الاتريال ديبولاريزيشن بيعمل بي ويف. البي ويف بالنسبه للاثنين قرب مش كده تبقى بطن صح؟ جت ايه؟ اسالك سؤال. هو معلش ده لون للملوك سؤال. هو الاس نود في الرايت اتريوم ولا في الليفت اتريوم؟ الرايت اتريوم. وبالتالي تتوقعوا الانصت بتاع الرايت اتريال ديبولاريزيشن يسبق ولا بتاع الليفت اتريال ديبولاريزيشن؟ يبقى طالما ان الانصت بتاع الرايت يبقى الانصت بتاع الرايت اتريال ديبولاريزيشن هنا والانصت بتاع الليفت اتريال ديبولاريزيشن هنا. الرايت اتريال ديبولاريزيشن هنا والليفت اتريال ديبولاريزيشن هنا صح؟ عنديش بنت ادم خالص. حفظتني ما عنديش بنت ادم خالص. ان البير طالعه طالعه من بنت ادم بس. طيب اشوفها عامل ازاي؟ تيجي من هنا. نعمل كده. خلاص؟ بعدين هرجع افترض ان ما عنديش رايت اسم. عندي بنت ادم بس. والبي هتطلع من بنت ادم بس. فالبي بتاع بنت ادم هتبتدي من هنا. اهي. لما كده. خلاص كانهم تو بيز. سؤال بقى الانثى بتاع الرايت اتريم بي يسبق الانثى بتاع الليفت اتريم بي وبالتالي البيك والاوفست بتاع الرايت اتريم بي يسبقوا البيك والاوفست بتاع الليفت اتريم بي ولكن هل الليفت اتريم يستنى الرايت اتريم لما يخلص عشان يبتدي ولا في اوفرلاب؟ طبعا قبل ما الرايت اتريم يخلص كنت بدأ عشان كده دي بصيت للمرتبة اللي هي كده يبقى الجزء اللي في الاول ده رايت اتريم بطل الجزء اللي في الاخر ده ليفت اتريم بطل الجزء اللي في النص فيه اوفرلاب تمام فيكون النتيجه ان البي اللي بتطلع لي يبقى كده نصها الاولاني معمول بالرايت اتريم ولا طبيعي ونصها الاخراني معمول بايه؟ بالليفت اتريم يبقى البي ده اهي اصلها كده نصها الاولاني معمول بالرايت اتريم نصها الاخراني معمول بالليفت ايه؟ اتريم تعال نرجع الرسمه زي اصلها اهو الاصل اللي بيحصل دي كده ودي كده سؤال لما الليف بطل لما الليف اتريم يكبر لما الليف اتريم يكبر هل الانس بتاعه يتاخر؟ ما يتاخرش لان الرايت اتريم سليم فكره توصل في نفس النقطه لكن لما الليف اتريم يكبر خلي بالك لما الليف اتريم يكبر ياخد وقت اطول في الديبولاريزيشن بتاعه ولا لا؟ الجرابه بتاخد فتره اطول فلما ياخد وقت اطول اللي مش الاوفست اللي يتاخر اللي يتاخر البيك والاوفست اللي يتاخر البيك والاوفست زي كده هتشيل بقى القديمه تحط الجديده خلاص؟ شيل الاوفرلاب بس في ماي برونت لان الاوفست اتاخر نوت شيب لان البيك اتاخر برونت علشان الايه؟ الاصل اتاخر. نوتشن لان البيك اتاخر عندي تو بيك. فاهم كده؟ طب تعالى بقى نشوف البي بالمونال بتاعت الرايت اتريم جت منين؟ تعالى نرجع لاصل الرسمه. تعالى نرجع لاصل الرسمه. ادي الرايت اتريم وادي الليفت اتريم. ماشي الكلام ده؟ يلا يا لما الرايت اتريم يكبر هل الانسب بتاع الرايت اتريال ديبولاريزيشن يتغير؟ لا طبعا لان الانسب بتاع البي بيعتمد على اللحظه اللي الامبلس بتطلع فيها من الاس ال او دي حاجه بتعتمد على الهارت ريت بتطلع كل ثانيه كل مره بتطلع في ثوابت لكن لما يكبر الرايت اتريال اللي اتاخر البيك والاوفست لما البيك يتاخر يقوم يركب على البيك بتاع الليفت اتريال ولا لا؟ فيحصل لهم فورميشن الكهرباء دي تركب على ايه؟ فالامبليتيود يميل لكن الاوفست مهما اتاخر عمره ما هيجي بيوند الليفت لازم اكتب الليفت لازم اكتب الليفت كل اللي انا هعمله ده بس هدود فتره الاوفرلاب بس الاوفست يفضل زي ما هو وبالتالي عرض الويف ما زادش زاد الامبليتيود البدايه ثابته لان دي بتعتمد على النقطه اللحظه اللي بيطلع فيها الكلمه في الاس ال او دي ثابته كل اللي هيجيب تطلع مالهاش علاقه بحاجه في الاتم الاوفست معاده ان الليفت اتم طبيعي والليفت اتم كده كده لازم هو اللي يختم اما اللي هيحصل لما يتاخر الاوفست بتاع الرايت اتريم ان مرحله الاوفرلاب هتكبر بس لكن يفضل الاوفست معاه فالويدث ما يزيدش لكن البيك لما اتاخرت ركبت على البيك بتاعت مين؟ الليفت اتريم السمريشن ده زود الامبليتيود الاوفست لما اتاخر زود الاوفرلاب لكن ما جاش بيوند الليفت اتريم الاوفست وبالتالي العرض ما زادش الامبليتيود اللي زاد طبعا عمل بيك الامبليتيود لما يزيد يعمل بيك فده بيخلي العرض زي ما هو وتعلي الامبليتيود مش طبيعي ان يحصل بيكنج بص كده بص كده عشان عمال يحصل بيكنج ازاي طالما ان انت الاوسط هو اهو طالما الاوسط هو اهو طالما العرض واحد كل ما الامبليتيود يعلى كل ما يحصل بيك خلاص كده كل ما الامبليتيود يزيد كل ما البيك يبقى شد ده طبيعي هتبقى ايه لا عاليه اند بيك مجموع الاثنين يعمل بي بالمونال نيترون يبقى اذا ده شكل في مايكرال وليزر هل انا لما اجي احل اخر السنه او في الشيء في المستشفى احل بتعمل الميكانيزم احل بالبارامتر. فهمت قصدي بقى ايه؟ يعني كونك فاهم تشيل الحدوته. انا بس بهذا اريد الاسئله اللي تبقى جواك اللي تخليك تسرح ما تفكرش معايا. انا عمال ادخل على النقطه اللي بعدها وانت عمال يا ترى ليه ما يطلعش درجه كمان؟ ما بعرفش اسال. انا بهديك نفسيا بس لكن عايزك تبقى مركز معايا طول الوقت. الاكسبلانيشن انت خليك فاهم البارامتر. تعال نشوف بقى الاريا ديفلاجمنت سيت في واحد. يعني ادي النورمال ادي الليفت ادي الرايت. خلاص كده؟ ما هي الجزء الوحيد اللي كان حفظه اللي فات اللي كل الاي سي دي جايبه كده. بس هيبقى حفظه برضه صحيح. حاجه على في واحد. في واحد ليها نورمال وليها ليفت ادرا ديفلاجمنت وليها رايت ادرا ديفلاجمنت وليها باي ادرا ديفلاجمنت. النورمال يا جماعه باي فيزيك. الليفت انتر انلارجمنت النيجاتيف ديفليكشن تبقى كبيره اكبر من واحد في واحد. مربع عرض ومربع طول صغيرين. مربع صغير عرض ومربع صغير طول اكثر من واحد في واحد مللي. الرايت انتر دايلتيشن البوست ديفليكشن هو اللي يكبر. يبقى ارتفاعه اكثر من واحد ونص مللي. عرضه مش مهم. عرضه مش مهم. لأن حتى لو أخر هيزود الأوفرات، لكن الأوست هو هو، أنا مش بتكلم من هناك. الباي البوست بتزيد عن 1.5 والنيجاتيف تزيد عن إيه؟ عن 2، يعني الاتنين مع بعض. قبل ما أشرح الإكسبلانيشن هقول معلومة. أنه وان ساين إز إناف تو دايجنوز إنتر إنلاج. يعني مش لازم الاقي في مايترال ولا انيكس بلاك بيت. لا واحده منهم كفايه. مش لازم الاقي هنا في بالونال وهنا البوست الكبير. لا واحده كفايه. مش لازم ابي الاقي في بالونال مايترال عشان اقول باي. كفايه واحده الليفت يتشخص من هنا والرايت يتشخص من هنا. اقول باي. يبقى الوان ساين از انف تو دايجنوز ان انتر ان لاف. خلاص كده؟ وان ساين از انف. لان خلي بالك مش كل الكلام كده. الفنتريكول انلارجمنت كده انما البندل برانش بلوك مش كده. لازم كل الساين تكون موجود. لسه هناخد الكلام ده بعدين. المعلومه اللي بتديني الصفحه دي مهمه. وان ساين از انف تو دايجنوز انتر ان لاف. يا دي يا دي. تعال نشوف الاكسبلانيشن بتاعها بقى. المره دي هاخد ايه؟ المره دي خدت كورونا ريفكشن. هنا هاخد هوريزونتال ريفكشن. ادي الاسترنم. ادي الفيرتبري. ادي الرايت هارت قدام. ادي الليفت هارت ورا. تمام؟ يلا يا باشا. ادي الاسينود. ادي الابينود. ادي الاكسس بتاع الايه؟ بتاع الاترا دي بولاريزيشن. فين في واحد؟ في واحد اهو. مش ده اتجاه في واحد؟ خلي بالك ده هوريزونتال فيكشن. تمام. يلا يا حلوين. اترا دي بولاريزيشن بالنسبه لفي واحد بتقرب ولا بتبعد ولا عمودي؟ ها؟ يعني اقسم بوست البي بوست ولا نكتب ولا باي فيزيك؟ اهي دي النقط. لو واحد عنده ليفت اتريال انلارجمنت محصله القوه تروح ناحيه الشمال ولا لا؟ تمام؟ يبقى اللي عنده ليفت اتريال انلارجمنت الاكس هيبقى كده. فين الليد؟ دي اهو. صح؟ ده اتجاه الليد. الاكس هيبقى ايه؟ متقاطع بس بيبقى مثلا بيقرب. متقاطع بس بيبقى مثلا بيقرب. فيرسم باي فيزيك النيجاتيف اكتر من البوست. عشان كده عمقها اكتر من الملي. طب ليه عرضها اكتر من الملي؟ لان لما الليفت انتر كبرت خد وقت اطول في الديبولاريزيشن بتاعه. فالديوريشن طول. فيبقى العرض اعمق من الملي والعمق اعرض من الملي. يبقى اكتر من الملي في ملي. النيجاتيف ديفليكشن ده ليفت انتر انلارج. تعال بقى لو رايت انتر انلارج. رايت انتر هو اللي كبر. محصله القوه تبقى ناحيه اليمين مش كده مش في النص. يعني الرايت الاكس هيبقى كده. صح؟ ادي اللي في واحد. بالنسبه لفي واحد متقاطع بس بقرب اكتر ببعد. متقاطع بس بقرب اكتر ايه؟ ببعد. فهنا اللي تكبر هي البوست ديفليكشن. تطلع كام؟ اكتر من ملي ونص. لازم هياخد وقت اطول في الديبولاريزيشن صحيح، لكن هيأوفرلاب مع الليفت اتريال ديبولاريزيشن، مش هيبقى خطاب. كده كده لازم اخطب. عشان كده هنا ما همنيش العرض. همني الامبليتيود بس. انما هنا همني طول العرض. دي اللي بتختلف. ممكن ما يمشي للتاني. قال لك مش ده نايت اي تي ام؟ قال لك ده نايت اي تي ام؟ قال لك تريد اتنين مش البي بتاعت نايت اي تي ام كده والبي بتاعت ليفت اي تي ام كده وفي بينهم في النص اوفرلاب صح؟ او خليها كده اهي بص ادي الرايت اترال بي اهي وادي الليفت اترال بي اهي يبقى مريض بص على البي على بعضها التنك الاولاني رايت اترال فقط التنت الاخراني ليفت اتريوم فقط التنت الوسطاني اوفرلاب الاثنين شغالين مع بعض نفس الكلام هو ده بيحصل انا بس بغير زاويه التصوير معنى الكلام ايه؟ ان الاس نوت طالعه من الرايت اتريوم فاول خطوه وادي ليد اثنين اهو ياسر وادي ليد بي واحد اهو ياسر اول خطوه الكهرباء ماشي في الرايت اتريوم لوحده من هنا مش هناخد المحصله هنا الكهرباء بتبقى ماشيه كده بتبقى بتقرب فلما تبقى بتقرب تلف النص الديفليكشن تمام في الاخر في التلت الاخراني ده لفت ايتم لوحده لفت ايتم لوحده مش هو المحصله ده لفت ايتم بس يا مرعي تقوم لما مرعي تقسم ايه؟ النفس الديفليكشن بس ومرحله الاوفرلاب هي اللي في النص وكان البوست الديفليكشن مش هي باي فيزيك البوست الديفليكشن معمول بالرايت والنيجاتيف ديفليكشن معمول بايه؟ بالليفت الديفليكشن ده قلب كمان من الاولاني في الاول رايت بس يبقى بص في الاخر ليفت بس يعني جمع يبقى نيجاتيف في النص باي فيز التحول في النص اوفرلاب التحول يبقى اذا بسيطه لو البوست ديفليكشن هو اللي كبر يبقى الرايت هو اللي كبر لو النيجاتيف ديفليكشن اللي كبر يبقى هو الليفت ايه؟ اللي كبر وده الاكسبلانيشن ايه بتاعنا لو الاثنين كبروا يبقى الرايت يبقى التفسير ده موجود والتفسير ده موجود تفسير مش هيفيدني في الحل اللي هيفيدني حل حفظ البرامج هذا هو الايه بقى يا جماعه انا بعد كده هخش